بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة في أركان الصلاة، قال رحمه الله: في تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى مبتدأ الدرس: قال وجهره بها فرض. جهره مبتدأ، خبره قوله فرض، وقوله بها الضمير عائد على تكبيرة الإحرام، أي أن الجهر بتكبيرة الإحرام وكذلك بكل ركن وواجب فرض. ثم بين القدر الواجب من ذلك، قال بقدر ما يسمع نفسه، وقوله وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، ظاهره أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. أما بالنسبة للإمام فجهره بالتكبير في كل ركن وواجب فرض، وذلك لأنه لا تمكن متابعته إلا بجهره بالتكبير، وإن كان الفقهاء رحمهم الله يرون أن الجهر سنة، ولكن الصحيح أن جهر الإمام بالتكبير أنه أمر واجب، لأن متابعة المأموم لإمامه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويشير إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. ومعلوم أن المأموم لا يعلم بتكبير الإمام إلا إذا جهر بذلك. إذن الجهر بالتكبير بتكبيرة الإحرام وبكل ركن من الأركان، نعم، الجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقال بالنسبة للإمام أمر واجب. أما جهره بغيرها فليس سنة سوى القراءة في حال القيام. وأما أن يجهر بالتسبيح في الركوع والسجود ونحو ذلك فليس سنة. بقينا بالنسبة للمأموم والمنفرد، قالوا إن جهره بها فرض، وذكر المؤلف رحمه الله الضابط في ذلك، قال بقدر ما يسمع نفسه، فيجب على المصلي أن يسمع نفسه وجوبا، فلا يكفي النطق وتحريك الشفتين، قالوا لأن التكبير والتسبيح والتسميع ذكر محله اللسان، فلا يكون كلاما بدون صوت، أنه لا يسمى كلاما ولا يكون كلاما بدون صوت، والصوت ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين إلى الإنسان نفسه، فمتى لم يسمع نفسه لم يأتي بالواجب. أفهمتم؟ نعم. والقول الثاني في هذه المسألة أن المأموم والمنفرد لا يجب عليهما أن يسمع نفسيهما، أنه لا يجب عليه أن يسمع نفسه، بل الواجب هو النطق، لأن النطق يكون كلاما ويكون قولا، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لو نطق بالطلاق، لو طلق زوجته بقدر ما لو طلق زوجته ولو لم يسمع نفسه ما دام أنه نطق فإن الطلاق يقع، مما يدل على أن هذا يعتبر كلاما. وهذا القول هو الراجح، وهو أن الواجب بالنسبة للمأموم وبالنسبة للمنفرد أن ينطق وأن يحرك شفتيه. واعلم أن مراتب القول أربع، وإن شئت فقل نعم، أن مراتب القول أربع. المرتبة الأولى أن يكون القول بالقلب، فهذا لا عبرة به ولا حكم له ولا يصح إلا من عاجز عن النطق، لأن القول بالقلب لا يسمى قولا عند الإطلاق. ولهذا قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم، فالقول بالقلب لا يسمى قولا إلا مقيدا ولا حكم له. ولهذا لو طلق زوجته بقلبه أو أوقف ماله بقلبه فإنه لا إيش لا حكم له. المرتبة الثانية أن ينطق بلسانه المرتبة الثانية أن يحرك شفتيه بالنطق من غير أن يسمع نفسه، فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يجزئ، وأن الواجب ماذا؟ إسماع النفس. المرتبة الثالثة أن ينطق مع إسماع نفسه، أن يحرك شفتيه وينطق مع إسماع نفسه، وهذه المرتبة هي الواجبة على المشهور من المذهب. المرتبة الرابعة أن يحرك شفتيه وينطق مع إسماع غيره، وهذه واجبة على من؟ على الإمام. إذن نقول قول المؤلف رحمه الله وجهره بها، يعني بتكبيرة الإحرام وبكل ركن مثل التشهد ونحوه، نقول ظاهر كلامه أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. وقلنا أما بالنسبة للإمام فجهره بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقال والتسليم أمر واجب لوجوب متابعة المأموم لإمامه، ولا يمكن للإمام ولا يمكن للمأموم أن يتابع إمامه إلا إذا كان إيش إذا كان يجهر بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. أما بالنسبة للمأموم والمنفرد فالمشهور من المذهب أن الواجب أن ينطق بحيث يسمع نفسه. وقلنا إن القول الثاني في هذه المسألة أن الواجب هو النطق وتحريك الشفتين ولو لم يسمع نفسه، لأننا لو أوجبنا إسماع نفسه فربما يكون هناك فربما يشوش على من بجانبه. ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث قراءة الفاتحة، الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. وسميت الفاتحة لأن القرآن افتتح بها كتابة، ولأن قراءة الصلاة تفتتح بها. سميت فاتحة لأن القرآن افتتح بها كتابة، فأول سورة في القرآن هي الفاتحة، ولأن قراءة الصلاة تفتتح بها، فلا يقرأ في الصلاة بشيء من القرآن قبل الفاتحة. ولها أسماء متعددة، منها السبع المثاني، فاتحة الكتاب، أم القرآن، أم الكتاب، كل هذه أسماء لسورة الفاتحة. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. وقوله قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، القراءة لا تسمى قراءة إلا مع النطق، بل كل قول لا يسمى قولا إلا مع النطق. وعلى هذا فمن لم ينطق في صلاته لم تصح صلاته، لأنه لا يصدق عليه أنه قرأ وأنه سبح وأنه كبر وأنه سمع وأنه هلل إلى غير ذلك. وهذه المسألة مسألة خطيرة، وهي أن بعض الناس بل كثير من الناس يصلون ولا ينطقون بما يقولون من قراءة وتسبيح وغيره. تشاهدهم يصلون ولا يحرك شفتيه، ومثل هذا هل يقال إنه قرأ؟ لا. ها؟ لا. لا. هل سبح؟ لا. إذن مثله لا تصح صلاته. فالواجب التنبيه والتنبه لهذا، يعني بيان أن هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. تجد أنه يقرأ الفاتحة بقلبه، يسبح بقلبه، يأتي بالتشهد بقلبه، ومثل هذا لا يعتبر نطقا ولا قولا، ويترتب عليه عدم صحة الصلاة. يقول الثالث قراءة الفاتحة، أي الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. والدليل على ركنية قراءة الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ظاهره أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، وأن الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فإنها لا تصح، لأن قوله لا صلاة، النفي هنا نفي للصحة، لأن الأصل في النفي أن يكون للوجود، فإن وجد فهو نفي للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن ثبت شرعا أنه يصح حينئذ يحمل على نفي الكمال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فقراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذه المسألة، يعني مسألة قراءة الفاتحة، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال أربعة. القول الأول أن قراءة الفاتحة ليست ركنا، وإنما الواجب أن يقرأ ما تيسر من القرآن، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واستدلوا بقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه، ولم يقل الفاتحة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وحملوا النفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حملوا النفي على الكمال، أي لا صلاة كاملة، جمعا بين النصوص. وعلى هذا فلو قرأ كبر وقرأ مدهامتان فإنه يكون قد أتى بالواجب، هذا قول. القول الثاني أن الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد دون المأموم، فليست ركنا في حقه لا في السرية ولا في الجهرية، فإن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ. فلو أن مأموما مثلا دخل مع الإمام وكبر ولم يقرأ الفاتحة فإن صلاته صحيحة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فهي سنة في حقه في السرية والجهرية. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا: وهذا عام في السرية والجهرية. وحملوا النفي في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حملوا النفي على الإمام والمنفرد دون المأموم. القول الثالث: أن الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد والمأموم في السرية دون الجهرية. فهمتم؟ يقول: الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد والمأموم في أي صلاة؟ في السرية دون الجهرية. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء، واستدلوا بأدلة منها قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أجمعوا على أنها في الصلاة، وعليه فإذا قرأ الإمام فلا تجب القراءة على المأموم. ثانيا من الأدلة التي استدلوا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فقوله فقراءة الإمام له قراءة لا يتحقق أن تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم إلا إذا سمعها، وهذا يتعين أن يكون هذا في الجهرية دون السرية. ولهذا الدعاء لا يكون دعاء للإمام والمأموم إلا إذا كان المأموم يؤمن عليه، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما. فالداعي موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام كان مستمعا مؤمنا. ثالثا من الأدلة التي استدلوا بها ما جاء في سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه. وهذا يدل على أن القراءة بالنسبة للمأموم لا تجب في الصلاة الجهرية، بل إن بعض العلماء ذهب إلى أن هذا الحديث ناسخ لحديث عبادة في وجوب القراءة مع جهر الإمام، وقالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن الحديث ناسخ لحديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن القول بالنسخ فيه نظر، لأن قوله فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به فيما يجهر فيه عام ولم يقل عن قراءة الفاتحة، فهو انتهاء عما كانوا يفعلونه من القراءة خلف الإمام في غير الفاتحة. ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رابعا من أدلتهم قالوا: إن حقيقة المتابعة وفائدة الائتمام أن تتابع إمامك، فإذا كنت تقرأ وهو يقرأ فأين المتابعة؟ وأيضا مما استدلوا به أنهم قالوا: إنه لا فائدة من قراءة المأموم والإمام يقرأ، فما دام أنه مأموم ومتابع فلا فائدة، وعلى هذا فلا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية دون السرية. وهذا القول قول قوي وله وجهة نظر. والقول الرابع أن الفاتحة ركن في حق كل مصل في السرية والجهرية، وهذا مذهب الشافعي والبخاري وجماعة من العلماء، وهو عامة قول أهل الحديث. فعامة أهل الحديث على هذا، أعني على أن الفاتحة ركن في حق كل مصل في السرية والجهرية. وهذا القول أقرب إلى الصواب وأصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا عموم متقن محكم، ولا سيما وأن لا هنا نافية للجنس، ونفي الجنس نص في العموم، ويدل عليه أيضا ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الفجر، فلما انصرف قال لهم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلل، وحكمه وتعليله يدل على أنه حكم ثابت، على أن هذا حكم ثابت، ولم يعلل بقوله: لا تفعلوا لأنكم تستمعون قراءة الإمام، وإنما قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، مع أنهم يستمعونها، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وكما أن هذا القول هو الذي يعني يدل عليه عموم الحديث، فهو الأحوط والأبرأ للذمة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن نعم وفيه نعم وقراءة الفاتحة مرتبة، يعني يقرأها مرتبة، فلا يجوز بل ولا يصح أن يقدم آية على آية، أن يقدم آية على آية. وهذا الترتيب واجب في كل القرآن، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يكره تنكيس السور، ويحرم تنكيس الآيات والكلمات. يكره تنكيس السور، ويحرم تنكيس الآيات والكلمات. فتنكيس السور مثلا يقرأ في الركعة الأولى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقرأ في الثانية: قل أعوذ برب الفلق. يقول: هذا مكروه لمخالفته للترتيب الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم الذي أجمعوا عليه. أما تنكيس الآيات والكلمات فهو محرم، فلا يجوز مثلا أن يقول مثل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أن يقول: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أو يقول: والتين والزيتون وطور سينين، أو يقول: وطور سينين والتين والزيتون، فإن هذا محرم، وأقبح منه أن ينكس الكلمات. طيب، يقول: مرتبة. قال: وفيها 11 تشديدة. وفيها، أي في الفاتحة، 11 تشديدة، أولها في اللام في قول: الحمد لله رب العالمين، والثانية في إيش؟ خلكم معنا، نعدها: رب، الرحمن، الراء، الرحيم، الرابعة، ها، مالك يوم الدين، الدين، إياك نعبد وإياك، السبع، اهدنا الصراط، أيضا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أيضا فيها تشديدتان، هذه 11 تشديدة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن ترك واحدة، سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا؟ إن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. إذا ترك تشديدة واحدة لزمه أن يستأنف الفاتحة لأنه ترك حرفا منها، لأن الحرف المشدد أقيم مقام حرفين، الحرف المشدد يقوم مقام حرفين. قال أو حرفا، يعني ترك حرفا مجمع عليه، ويستثنى من ذلك مالك يوم الدين، مالك لأن فيها قراءة ملك، فلو قرأ وقال ملك يوم الدين صحت صلاته مع أنه ترك حرفا لأن هذه قراءة سبعية. قال أو حرفا ولم يأتي بما ترك، يعني من من من من من مما ترك من التشديد أو مما ترك من حرف لم تصح صلاته، لأنه لا يصدق عليه أنه قرأ الفاتحة، لا يصدق عليه أنه قرأ الفاتحة. وكذلك أيضا يشترط فيها الموالاة، فلو قطعها بسكوت طويل أو بذكر أو دعاء غير مشروعين لزمه أن يستأنفها. أما إذا قطع الموالاة لسكوت مشروع، كما لو شرع في الفاتحة ثم شرع إمامه في القراءة، يعني بعد أن فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وقال ولا الضالين آمين، استفتح نعم قرأ الفاتحة المأموم، ثم لما وصل اهدنا الصراط المستقيم قرأ الإمام فسكت، فلما سكت الإمام قبل الركوع أتم الفاتحة، نقول هذا جائز لأن سكوته لأن الموالاة انقطعت هنا لأي شيء؟ لسكوت مشروع، لسكوت مشروع. كذلك أو ذكر مشروع، يعني لما سمع إمامه يدعو بشيء أو نحو ذلك فلا يضر. يقول المؤلف رحمه الله فإن لم يعرف يعني من الفاتحة إلا آية كررها بقدرها، أي بقدر الفاتحة، فتكون بدلاً عن الفاتحة، ولكن تعتبر هنا المماثلة حسب الإمكان. فإذا قدر أنه لا يعرف إلا اهدنا الصراط المستقيم، لا يحفظ من الفاتحة إلا مثلاً الحمد لله رب العالمين أو اهدنا الصراط المستقيم، كررها بعدد إيش؟ بعدد آياتها، فيقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم 7 مرات حتى تتحقق المماثلة. طيب فإن لم يحسن شيئا من الفاتحة، يعني لم يعرف الفاتحة، لا يحسن الفاتحة ولا يحسن شيئا منها، ولكن يحسن آية أو آيات من القرآن، حينئذ يكررها بقدر الفاتحة بحسب الحروف والكلمات والآيات. فإن كان لا يعرف شيئا من القرآن فإنه يأتي بالذكر الوارد، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كم المراتب؟ 4. فإن لم يعرف هذا الذكر أتى بأي ذكر من تسبيح أو تحميد أو تكبير بقدر الفاتحة. فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر الفاتحة، وعلى هذا تكون مراتب قراءة الفاتحة كم؟ 6. المرتبة الأولى أن يقرأ الفاتحة. المرتبة الثانية إذا لم يعرف الفاتحة وعرف آية منها كررها بعدد آياتها. المرتبة الثالثة أن يقرأ شيئا من القرآن بعدد الفاتحة في الحروف والكلمات للآيات، فإن تيسر الآيات فذاك. الرابع أن يأتي بالذكر الواجب، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المرتبة الخامسة أن إذا لم يحسن ذلك يأتي بأي ذكر من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. المرتبة السادسة إذا لم يستطع شيئا ولم يعرف شيئا وقف بقدر الفاتحة، ولا يقال في هذه الحال إن القيام يسقط عنه بحيث يكبر ويركع. لماذا؟ لأن القيام ركن مستقل بنفسه. ويتصور هذا، أعني أن لا يعرف شيئا من المراتب السابقة، يتصور هذا في حديث عهد بإسلام، أو الأخرس الذي لا يستطيع النطق. فلو أن شخصا أخرس لا يستطيع النطق إذا كبر هل يركع مباشرة؟ نقول لا، يقوم بقدر سورة الفاتحة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. لكن المؤلف يعني طوى ذكر المراتب. قال المؤلف رحمه الله: ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. من امتنعت قراءته يعني الفاتحة قائما بسبب مرض أو نحوه، بأن كان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة وهو قائم، لكن لو جلس تمكن من قراءة الفاتحة. واضح؟ يعني شخص مثلا لو قام لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، لكن لو جلس تمكن من قراءتها. قال: صلى قاعدا وقرأ. لماذا؟ نقول: لأن القيام له بدل وهو الجلوس. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وقراءة الفاتحة ليس لها بدل. وما ذكرناه من المراتب هذه بدل عند الضرورة، يعني عند إذا كان لا يعرف. إذن من امتنعت قراءته قائما، امتنعت يعني لم يتمكن من القراءة حال قيامه، فإنه يصلي قاعدا ويقرأ. والغالب أن الذي تمتنع قراءته قائما يكون معذورا بالجلوس، يعني لا يتصور حقيقة أن شخصا إذا قام لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، وإذا جلس يستطيع، إلا إذا كان سبب ذلك ماذا؟ عجز ومرض. فيكون حينئذ العجز والمرض هو العذر الذي أسقط عنه القيام. والله أعلم. إيش؟ إيه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة وهو قائم. وهو قاعد، وإذا جلست أستطيع أقرأ، لكن إذا قمت ما أستطيع. حسن الله عليك الحديث. فيصلي قاعدا في هذا الحال. نعم. حسن الله عليك الحديث الحذيفة رضي الله عنه، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة ثم افتتح سورة النساء ثم افتتح. هذا قبل المقصود الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة حينما جمعوا مصحف في وقت عثمان، اتفقوا على هذا الترتيب. قيل في حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ النساء قبل آل عمران، لكن المصحف الذي اتفق عليه الصحابة حينما جمعوا القرآن هو المصحف الذي بأيدينا الآن ترتيب، فيجب مراعاته. نعم. إذا لم يحفظ إلا قرارة بقدر الذات. نعم. كيف نقول قرارة بقدر الذات؟ يعني مثل يحفظ اهدنا الصراط المستقيم. نقول قلها سبع مرات. لكن ليش ما قلنا تكبير واحدة؟ لا، يعني هذا أقرب إلى المماثلة. هو أقرب إلى المماثلة، لأنهم قالوا تعتبر المماثلة فيما يقرأ، إذا لم يحسن الفاتحة فيعتبر في البدل المماثلة حسب الإمكان. العدد يعني يقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك حتى في التسبيح يقول مثلا سبحان الله، أي والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني قريب من الفاتحة. ليست يعني المماثلة هنا ليست يعني مثل ما تقول 100%، مقاربة. نعم. ها؟ وقف بقدر الفاتحة. يعني مثلا الفرض الفاتحة 15 ثانية، يقف 15 ثانية. أي لا تصح، يعني يكون حينئذ ترك جزءا من القيام من غير عذر. ها؟ بعض كبرات السن لا تعرف الفاتحة تقرأ التشهد أو العكس. لا، هل هي يعني ما تعرف لكبر سنها تخلط؟ لا لا، ما تخلط، ما تستطيع يعني تحاول مثلا أبنها يعني تحفظ الصورة. خلاص تقول أي ذكر. تقول أي ذكر، لو أتت لو مكان تعرف التشهد، يعني كيف تعرف التشهد ولا تعرف الفاتحة؟ أو العكس. ها؟ أو العكس، تعرف الفاتحة ولا تعرف التشهد؟ أي. يعني قد تعرف الفاتحة في موضع التشهد. يسقط عنها التشهد، يسقط عنها في هذه الحال. نعم. في النافلة ولا فريضة؟ أي. لا، تكبيرة الإحرام سبق لنا أنها ركن، وأنه يجب أن يأتي بها قائماً. إذا كان يستطيع أن يأتي بها قائماً وجب عليه بأن يقول الله أكبر ثم يجلس. أما إذا كان يكبر وهو جالس مع قدرته على الإتيان بالتكبير وهو قائم، لا تنعقد صلاته. نعم. لا لا، في الأولى تكبيرة الإحرام. يعني بعض الناس يأتي وهو يقدر، يعني يقدر الله أكبر ومع ذلك يجلس ثم يكبر جهلاً منه. نقول يجب عليك أن تقوم وتأتي بتكبيرة الإحرام، لأن العلماء بالإجماع على أن تكبيرة الإحرام يجب أن يأتي بها قائما. وهنا أيضا أنبه على مسألة تكثر بين المسبوقين، إذا دخل المسجد والإمام راكع تجد أنه يكبر للإحرام حال هوية، يقول الله أكبر وهكذا. مثل هذا أيضا لا تنعقد صلاته، لأنه لم يأتي بالتحريمة وهو قائم، لم يأتي بالتحريمة وهو قائم. شاهدهم الآن إذا جاءوا الإمام راكع الله أكبر هكذا، فالذي يبتدئ التكبير وهو جالس أو يتمه وهو جالس إيش؟ لا تنعقد صلاته. ها؟ شلون؟ إيه بس ما أتى بها قائم، يعني يجب يقول الله أكبر ثم يهوي بدون تكبير، لو هاب بدون تكبير. أي منتصباً، أي لا يخرج عن حد القيام. أي لو قال الله أكبر ولم يخرج عن حد القيام صحت. أي. ها؟ يقرأ بعض الفاتحة قبل القول، يعني إذا كان بالركعة الثانية. لا لا لا، غلط هذا، غلط هذا. فيما إذا لو كان عاجزا، الفقهاء فرقوا بين من قرأ الفاتحة حال انحطاطه وبين من قرأ الفاتحة حال قيامه. أي يعني لو إنسان مثلا قرأ الفاتحة، يعني كان قادرا على القيام ثم حصل العجز وصار يقرأ وهو جالس، يعني وهو يهوي للجلوس قرأ، يقول تجزئه الفاتحة. وأما لو كان يصلي جالسا ثم زال عجزه وصار يقرأ الفاتحة حال ارتفاعه وقيامه، لا تجزئه الفاتحة. واضح الفرق؟ يعني إنسان مثلا يصلي، رجل يصلي فقال الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم حصل عنده عجز أو نحو ذلك وهو يجلس، كمل قال اهدنا الصراط المستقيم الصراط حتى أتمه وهو جالس، يقول تصح صلاته، لأن كل آية يقرأها هي أعلى من الواجب عليه. لكن لو كان جالسا يصلي جالسا ثم قدر على القيام وصار يقرأ حال ارتفاعه، يقول لا يجزئه، لأنه لما صار قادر وجب أن يأتي بها وهو قائم. وهذه قد نص عليه في صلاة المريض، ومن شرع في الفاتحة حال قيامه ثم أتمها حال جلوء انحطاطه أجزأت، لا عكسه، يعني لا العكس. نعم. الصورة دي موجودة يا شيخ كثير. الصورة اللي ذكرها محمد أنه يقعد الظاهر ما في كافي. ها؟ يكمل الفاتحة. طيب. يكمل الفاتحة وهو في حال. لا غلط هذا. لا غلط هذا، ينبه. لأن هذا على كلام الفقهاء ما تصح صلاته. ها؟ إيه حتى مأموم. عاد هذا على القول إن قراءة الإمام له قراءة لا بأس، لكن أخشى إنه حتى في حال انفراد يسوي كذا. لا في الانفراد إيش في الانفراد وفي السرية. نعم. إذا كان يعرف آية واحدة، إذا كان لا يعرف، إذا كان يأتي بالذكر يعلم، أصلا يعلم هذا مو يعني لا تظن حديث عهد بإسلام بيعرف المراتب هذه. حديث عهد بإسلام قل تعرف الفاتحة؟ قال لا. تعرف آية؟ قال أعرف اهدنا الصراط المستقيم. قلنا كررها 7 مرات. قال أنا أعرف مثل لا غير الفاتحة، مثلا أعرف مثلا قل أعوذ برب الفلق، نقول كررها 7 مرات. قال لا أعرف شيئا، أعرف لا إله إلا الله لا إله، نقول كرر بقدر الفاتحة إذا لم يعرف الذكر الواجب. معلوم أن حديث عهد بإسلام طلبة علم ما يعرفون هالمراتب هذه اللي ذكرناها، مو بعد حديث عهد بإسلام. لكن شيخ ما كان جاهلا في الفاتحة، شيخ استمر في جهله، هو يعذر بالجهل، هو يعذر يعني هنا أمران، الأمر الأول العذر بالجهل على سبيل العموم، والأمر الثاني أن كثيرا من العلماء يرون أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ما تستطيع تحكم أن صلاته فاسية لو أن شخصا صلى خلف إمام ولم يقرأ الفاتحة. يعني من الصعوبة أنك تقول أعيد صلاتك، يعني تجزم ببطلان صلاته. الأمر ليس مؤقتا شيخ، هذا الرجل يعني مستمر في جهله، يعلم. ولذلك على يعني على أئمة المساجد مسؤولية عظيمة، توجيه المأمومين، يقرأ عليهم الكتب وما أشبه ذلك. يعني لو قرأ ما يتعلق بصفة الصلاة، يستعرض ما الأخطاء التي يقعون فيها في الوضوء، الأخطاء التي يقعون فيها في الصلاة، الأخطاء التي يقعون فيها مثلا في الأمور الأخرى في الغسل وفي غيره. ترى هذا من من من من من الواجبات المتحتمات على الإمام. لكن بعض الأئمة من صلى الله عليه لا لا يقرأ، لا يعلم، يعني هو ليس عنده علم، لكن حتى القراءة ما يقرأ عليهم ولا أحاديث. إيش هذا؟ خطأ ومخالف أيضا للنظام، لأن الوزارة تلزم الأئمة بأن يقرأوا على المأمومين، تلزمهم أن يقرأوا رياض الصالحين، أن يقرأوا كتاب التوحيد، أن يقرأوا من كتب الحديث المعروفة أو من شروحاتها المعروفة. ما يعني كل مسي يسلم مع الباب هذا ما هو طبعا. نعم. عند مركز الحوار اللغة العربية بالنسبة للتشهد يتم التعليم، هل المطالبين بنفس اللغة العربية أو الأصل أنه يأتي بها باللغة العربية، لكن لو عجز أتى بها بلغته. الذي لا يجوز الإتيان به، لا يجوز ترجمته، هو القرآن. أما بقية الأذكار مثل التسبيح والركوع والسجود، إن عرف لفظها وجب عليه، وإن لم يعرف لفظها أتى بمعناها. يعني مثلا قيل سبحان ربي الأعلى، ما يعرف سبحان ربي الأعلى، لكن يعرف معناها أو ترجمتها بلغته، يأتي بها بلغته. خلاص إذا يأتي بالمراتب هذه، إذا كان ما يعرف الفاتحة يكرر آية آيتين ثلاث، يعني أو الذكر هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى لو قرأ، يعني لو كان معه ورقة. ولهذا العلماء رحمهم الله قال ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت، صلى وقرأ تلقف القراءة. يعني واحد يعني هذه يحتاج إليها حديث عهد بإسلام، ويحتاج إليها كبير السن. حين بعض كبار السن يخلط في صلاته، فيقال كبر يقول الله أكبر، أركع يركع، أرفع يرفع، وهكذا. يعني يقول مثل سمع الله لمن حمده، ويقول سمع الله لمن حمده، يعلمه وإن لم يكن معه في صلاته. فلا يشترط في قراءة الفاتحة أن يقرأها عن ظهر قلب. ولذلك يجوز للإمام في صلاة التراويح أن يقرأ وفي غيره حتى في الفريضة يجوز أن يقرأ من المصحف ما في بأس. لا هو يعرف بس ما يضبط أحيانا, يعني بعض كبار السن ما ضيع لكن ما يضبط في الصلاة, يعني تحصل يصلي الظهر الركعة الأولى يضبط الركعة الثانية يخلط فيها, ما عقله لم يزل ما زال عقله موجود لذلك يعرف فلان وفلان وفلان. ولذلك العلماء قالوا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا, ما دام عقل ثابت ما تسقط الصلاة. ها لا أو ما ينبغي يعني يقرأ في الفريضة إلا للضرورة, لأن الفريضة يقرأ في أي أقول بأي سورة, لكن في صلاة التراويح نظرا لأن المأمومين يحبون سماع القرآن رخص العلماء أن يقرأ من المصحف. أي من تصلح, يعني يقول الحمد لله رب العالمين رب العالمين, ما يقول رب العالمين, التشديد هذا عن حرفين, التشديد ب هذا كأنه ثنتين, واضح ولا لا؟ وين الساعة؟ الساعة مع التشديد, لأن كذا قلت إياك نعبد إياك أياك ياك إيه. فما في الساعة, يعني أنت الآن إذا قلت في الساعة معنى ذلك مثلا إياك نعبد إياك, لا يعني إذا جهل مثلا بقراءتها أو لا يستطيع أنه يقرأها وقرأ بصورة, هذا كله مع العجز يا شيخ, هذا مع العجز, هذا العاجز, ومثل هذا تصح صلاته لنفسه ولا تصح صلاته إلا بمثله, هذا يسمى أمي, الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى, هذا لا تصح صلاته إلا بمثله, أما غير هذا ما في ساعة, اللي فيه ساعة مثل الضالين الضالين هذا اللي يعني المخرج قريب متقارب, يعني أو قال ولا الضالين أو قال ولا الضالين ضاء وضاء المخرج متقارب, كذلك أيضا الصاد والسين, ولذلك حتى الصراط فيها قراءة الصراط, الصراط فيها صاد وسين, ما أعرف السبعية الصاد والسين يمكن قد تكون قراءة, أقولها شيخ بعض الطلبة أي بعض الطلبة يرى وجوب أن قراءة سورة الفاتحة ثم مثلا لو قرأها الإمام الحمد لله يعني طالب يقول الحمد لله ما في بأس, في ناس الآن لا يستطيع أن يقرأ والإمام يقرأ, وناس ما يستطيع ولذلك صليت بجانب تسمعه يجهر ما يستطيع, وفي ناس يقرأ عادي, الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة يعني والإمام يقرأ لو قرأها قبله, يعني لا يشترط أن تكون قراءة الفاتحة بعد الإمام, ولذلك لو كبرت أنت للصلاة واستفتحت وقرأت الفاتحة قبل الإمام, يعني الإمام استفتح بدعاء طويل وقرأت الفاتحة وفرغت منها خلاص انتهي قبل الإمام أي يجور. وإذا كنت لا تستطيع لو رددت وراء الإمام أيضا آية بعد أي الحمد لله رب العالمين تقول الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم تقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, هذا أمر واسع يجور. أي لا يشترط أن تكون قراءتك للفاتحة بعد الإمام, ولذلك سبق الإمام, سبق الإمام الذي يؤثر, سبق الإمام بالأقوال والأفعال, السبق بالأقوال لا يؤثر إلا في شيئين التحريمة والتسليم, فمن كبر الإحرام قبل إمام لم تنعقد, ومن سلم قبل إمام بطلت صلاته, أما سائل الأقوال لو أنك انتهيت من التشهد قبل الإمام, يعني الإمام لما جلس التشهد قاعد يكح وصابه سعال وأنت خلصت التشهد وهو ما بعد بدأ بالتشهد صحيح إذا تختلف عليه بينها, قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر, وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع, وذلك اختلاف النية واختلاف الأقوال ما يضر.